الحسن جملكم حبيبتي قربكم ولا بعيد عنكم يا نخلة عيد في العلالي يا بهجتين للعيد يا نسلتين في العلاي يا بهجتين للعيد بيني وبينكم معدية ما بين شخصين انحن قلب المعدة عديني يا معداوي ودي ريالين فضة مجروح وحبيب مزاوي تتمنى العين يرضى عديني يا معداوي عديني البر الثاني ده غزاله سبب أشجاني عديني البر الثاني ده غزاله سبب أشجاني وبحبه أهو بحبه وبحبه يا مهدام محبوب القلب موعده علشان يفكر من شهده عديني قوام عديني من يفصل بينه وبيني عديني قوام عديني من يفصل بينه وبيني ده حبيبي ده حبيبي ده حبيبي يا مهداوي من غيرك لك حيوصلني لحبيبي لحبيبي لحبيبي.